الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إليهم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يقول الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الشمائل المحمدية كما في المختصر للعلامة الألباني عليه رحمة الله تحت باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كالحديث الذي قبله فيه ذكر 10 ركعات، وورد في حديث حفصة من حافظ على 12 ركعة في يومه وليلته بنى الله له قصرا في الجنة. والحديث عند الترمذي وغيره، ورد من حديث أم حبيبة، ورد من حديث أبي هريرة 4 قبل الظهر، ويصلي 2 ركعة بعدها، وهذه 6 وركعتين بعد المغرب، هذه 8 وركعتين بعد العشاء صارت 10 وركعتين بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح صارت 12 ركعة، هذه صلاة الرواتب. هل هناك صلوات غيرها قبل الصلاة وبعدها؟ نعم، ورد في الصلاة قبل المغرب فيها حديث ابن عبد الله بن مغفل: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وقال في 3 لمن شاء، خشية أن يتخذها الناس سنة، بمعنى خشية أن يظن الناس أنها واجبة. وورد في حديث أنس: كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب يبتدرون السواري، بمعنى يصلون، حتى يأتي الآتي من الأعراب ويظن أن الصلاة قد انقضت، أي أنهم قد صلوا صلاة المغرب لكثرة من يصليها. يقول أنس: لكثرة من يصليها. هذه كذلك من الصلوات القبلية. ومنها 4 التي قبل العصر، وردت في حديث ابن عمر من عند الترمذي وغيره: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. وهذا الحديث فيه خلاف في ثبوته، في إسناده رجل اسمه محمد بن عبد الله بن عقيل، مختلف في تقوية حديثه، فكان بعض أهل العلم يرى حسن حديثه، يرى حسن حديثه، وهذا نصره ابن القيم عليه رحمة الله، ورجحه العلامة الألباني عليهم جميعا رحمة الله. وكان شيخنا رحمه الله تعالى يرى أن حديثه لا يرتقي إلى الحجية. على كل، لو صلىها الإنسان اعتمادا على من قوى الحديث كابن القيم في زاد المعاد وغيره من أهل العلم، ما كان في ذلك حرج ولا بأس ولا تضييق. رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، وهذا فيه فضل عظيم أن من واظب على مثل هذه الصلاة تناله بإذن الله رحمة الله عز وجل. ضمرة. عن عاصم بن ضمرة يقول: سأل علي كرم الله وجهه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار، فقال: إنكم لا تدركون ذلك. قال: فقلنا: من أمر ذلك منا صلى؟ فقال: كان إذا كانت الشمس منها هناك كيف إلى منها هنا عند العصر صلى 2، وإذا كانت الشمس منها هناك كيف إلى منها ثم ذكر حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه من طريق عاصم بن ضمرة، وقوله هنا في الرواية كرم الله وجهه لا يعلم أن هذا يثبت عن السلف أنهم كانوا يستعملونه، وتخصيص علي بذلك من دون غيره من الصحابة يحتاج إلى دليل. فالذي عليه عمل أئمة الحديث أنهم إذا ذكروا الصحابي ترضوا عنه، وإذا كان هو صحابي ابن صحابي ترضوا عنه وعن أبيه، كما هو الشأن إذا قالوا ابن عباس قالوا رضي الله عنهما، وإذا قالوا ابن عمر قالوها كذلك، ابن عمر ابن الزبير وغيرهم، وإذا ذكر مفردا ترضوا عنه. أما تخصيص بعض الصحابة كالقول في علي مثلا الوصي أو عليه السلام أو نحو ذلك فهذا مما لم يرد فيه شيء. سئل عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار، وهذا فيه حرص التابعين عليهم رحمة الله كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، لأنه هو الأسوة وهو الذي أمرنا باتباعه، فكانوا عليهم رحمة الله يحرصون أن تكون عباداتهم موافقة لهديه عليه الصلاة والسلام، لأن العمل لا يقبل بعد الإخلاص حتى يوافق سنته عليه الصلاة والسلام. قال إنكم لا تطيقون ذلك، أي لا تطيقون صلاته، من خشوع، من كمال الخشوع والمواظبة والصبر والإطالة ونحو ذلك، إنكم لا تطيقون ذلك. قال قلنا من أطاق ذلك منا صلى، وهذا جواب حسن، جواب حسن، لم يقولوا نحن نطيق، إنما قالوا أخبرنا من كان يطيق صلى، ومن لم يطيق لم يضره، لم يضره، ولعله يجد ويجتهد حتى يطيق ذلك، حتى يطيق ذلك. هذا منهم يدل على حسن الجواب، ما قالوا نحن نطيق، أو قالوا ما دام أنك قلت لا نطيق فحسبنا ذلك منك، لا، إنما أجابوا بجواب حسن دل على أدبهم وحسن عبارتهم وحسن تفهمهم للعلم. وهذا مما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان، أن يكون حسن السؤال، أن يكون حسن السؤال. قد يسأل السائل لكن لا تفهم منه، لأنه لم يطرح السؤال كما ينبغي حتى يوضح مقصوده، ولهذا حسن السؤال مما يوفق، إذا وفق له الإنسان وفق إلى علم كثير، إذ كثير من الأئمة كانوا حريصين على هذا حتى تحصلوا على علم كثير. سئل ابن عباس رضي الله عنهما كيف تحصلت على هذا العلم، قال بلسان سؤول وقلب عقول، لسان سؤول عنده حسن سؤال وموفق في الأسئلة، بل أحيانا الطالب يسأل سؤالا فيجري الله عز وجل على هذا السؤال خيرا كبيرا للأمة. هذا الإمام مسلم عليه رحمة الله سئل أن يصنف كتابا في صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام فأخرج كتابه الصحيح، توفيق من السائل أن سأل الإمام مسلما عليه رحمة الله هذا السؤال. وهكذا غير من الأئمة، بل بعض الأئمة استخرج علمهم بالسؤال. الإمام يحيى ابن معين أبو زكريا لا يعلم له تصنيف بيده، فيما أعلم لا يعلم له تصنيف، ومع هذا كلامه كثير جدا مبثوث في كتب أئمة الجرح والتعديل. وكيف خرج هذا العلم؟ بالسؤال. هناك سؤالات سئل فيها ابن معين، سؤالات ابن طهمان لابن معين، سؤالات الجنيد لابن معين، سؤالات الدوري لابن معين، سؤالات الظاهر الطبراني لابن معين، وهكذا سؤالات ابن أبي شيبة لابن معين. وهذه أسئلة استخرج بها علم الإمام ابن معين. ابن أبي حاتم صنف كتابا سماه كتاب الجرح والتعديل، أكثره وعامته أسئلة لأبيه وأبي زرعة، لأبيه أبو حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي، فهذا يدل على أهمية السؤال، لكن للسؤال آداب ينبغي أن يتأدب بها السائل، يختار الوقت المناسب والعبارة المناسبة ويحذر من الإلحاح. قد يجيب السائل المسؤول يجيب فيأتي يقول ماذا تقول أنت أو ما هو كذا وكذا، فيلح حتى يضجر ويحذر من الأسئلة التي فيها تعنت، التي فيها تعنت أو التي يقصد بها اختبار المسؤول، يقصد بها اختبار المسؤول في علمه في دقته أو نحو ذلك. قد يحرم الإنسان العلم من المسؤول خاصة إذا علم منه ذلك، أو يسأل ليري المسؤول أنه على علم، وهذه آفة قد يبتلى بها أنصاف المتعلمين، يسأل ليري المسؤول أنه على علم، فإذا قصر في الجواب قال بقي كذا وكذا وكذا، أو يرد على قولك كذا وكذا وكذا ليريه أنه على علم. لكن إذا سأل ليعلم غيره لا حرج، كما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الأسئلة فقال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أتاكم يعلمكم دينكم. فهذا أمر محمود وعلى قصده مع اختيار العبارة المناسبة. قال: فقال علي لما أجابوا بهذا الجواب الحسن، قال: كان إذا كانت الشمس منها هنا، يعني أشار إلى جهة المشرق، منها هنا يشير إلى جهة المشرق، كهيهتها منها هنا يشير إلى جهة المغرب عند العصر. فهمنا من قوله عند العصر أنها هنا الثانية المراد الإشارة بها عند المغرب، صلى ركعتين. ما المراد بهذا؟ يقول: إذا كانت الشمس في أول النهار كحالها بعد العصر صلى ركعتين، أي بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الشمس في أول النهار ترتفع قليلا يصلي ركعتين، وهذا أول وقت صلاة الضحى. الآن يشير إلى صلاة الضحى، وسيأتي يعقد لها المصنف بابا مستقلا. قال: وإذا كانت الشمس منها هنا من جهة المشرق كهيئتها منها هنا عند الظهر، وهذا المراد به عند الظهر أي قبل الظهر قبل الزوال، صلى أربعا، وهذا الإشارة فيه إلى آخر وقت الضحى. الأول أول وقت الضحى، متى أول وقت الضحى؟ بعد طلوع الشمس وارتفاع الشمس مقدار رمح، وهذه كهيئتها بعد العصر. آخر وقت الضحى قبل الزوال بيسير، كهيئتها قبل غروب الشمس، تكون الشمس قريبة من كبد السماء، هذا آخر وقت الضحى. فالضحى ما بين هذين الوقتين، ذكر أول الوقت وآخر الوقت، في أول الوقت يصلي ركعتين وفي آخر الوقت يصلي أربعا، وهذه صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، حين تشتد الشمس ويقوم قائم الظهيرة. قال: وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها. قوله عند الزوال أي قرب الزوال، لأن عند الزوال وقت كراهة، عند الزوال وقت كراهة، إنما قرب الزوال قبل أن يأتي وقت الكراهة. إذا زالت الشمس دخل وقت صلاة الظهر ولم يبق لوقت الضحى شيء، قبل وقت الظهر بربع ساعة فما دون هذا وقت كراهة، لا يجوز أن يصلي فيه الإنسان وقت الزوال، لحديث جبير بن مطعم: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وهذا هو المراد، وحين تتضيف الشمس للغروب، والحديث في مسلم. فهذا وقت كراهة قبل الزوال بقليل، لكن هو قبل هذا الوقت، يعني قبل وقت الكراهة يصلي أربعا. قال: وبعدها ركعتين، بعدها ركعتين، يعني يصلي بعد العصر ركعتين، بعد الظهر ركعتين، قبل الزوال يصلي أربع، وبعد الزوال يصلي، بعد الزوال يصلي القبلية التي قبل الظهر، وقبلها يصلي الضحى، وبعدها يصلي الراتبة البعدية. قال وقبل العصر أربعا، هذا يوافق حديث ابن عمر الذي أشرنا إليه رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. قال هنا وقبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم، هذا هو الغالب الوارد في صلاة الليل وفي صلاة النهار، في صلاة الليل وصلاة النهار أن تكون مثنى مثنى. ورد في الصحيحين أن رجلا من حديث ابن عمر جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن صلاة الليل، قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. جاءت زيادة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، إلا أن زيادة والنهار شاذة في الصحيح من أقوال أهل العلم، بعض أهل العلم يقويها لكن الصحيح أنها لا تثبت. لكن هذا الحديث يبين أن صلاة النهار كذلك مثنى مثنى، صلاة النهار مثنى مثنى، لأن السؤال الذي وجه إلى علي من قبل عاصم بن ضمرة عن صلاة النهار فقال علي رضي الله عنه يفصل بين كل ركعتين، أي إذا صلى أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم، هنا قال بالتسليم لكن مراد التشهد، المراد به التشهد بالتسليم على الملائكة والمقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. هذا فيه إشارة إلى أنه لا يصل أربعا من غير تشهد، لا يصل أربعا من غير تشهد، إنما يصلي أربعا بتشهدين، والصحيح أنه يصلي ثنتين ويسلم، وإذا وصل أربعا لا يصل إلى درجة التحريم لأنه لم يرد النهي عن ذلك. نقف هنا، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.